اللي هي قواعد الاستنباط. شيخ ما معنى كونها إجماليا الآن؟ بعض الأدلة مثل قول الصحابي لا يعتبر دليلا إجماليا بل هو تفصيلي، كيف يدخل فيها؟ لا لا، هنا الأصولي لا يتكلم عن الأدلة التفصيلية، عن واقيم الصلاة مثلا. أن ابن عباس مثلا قال في من أتى امرأته وحاف فعليها كذا وكذا، وإنما يتكلم كلام إجمالي. قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هل يقدم على القياس ولم يقدم على القياس؟ هل يخصص العام أو لا يخصص العام؟ إذا تعارض قول أحد من الخلفاء مع الصحابي من غير الخلفاء، ما الذي يقدم؟ إذا استدلنا على مسألة بقول صحابي، ألا يسمى هذا الفقه؟ لا، هذا عمل الفقيه. أنت الآن طبقت قاعدة عامة في الاحتجاج بقول الصحابي، حجية قول الصحابي، تقديم قول الصحابي على القياس. إذن الأصول يقرر قواعد إجمالية يقررها، ثم يأتي الفقيه ويأخذ هذه القاعدة الإجمالية ويطبقها على شيء. أليس هذه التي تخرج كيف الاستفادة منها ليس مانعا، لأنه استفادة منها بماذا؟ بمسائل النحو، حجية مسائل النحو، أنها لا يخفى عليكم أن مسائل النحو يستدل لها بالأدلة الشرعية، وقال أن حجية المسألة الفلانية تخرج من الأدلة الفلانية. فكيف هذه الاستفادة منها؟ استفادة منها بماذا؟ يعني ليس مانع أن يدخل فيه مسائل النحو في أصول الفقه في هذا التعريف يعني. تقيدون أو هو أول شيء ترى ما ودنا نتوسع فيما حذرنا منه. فنعيد ونبدي في التعريف. إذا عرفته ده خلاص نمشي يعني، ما ودنا ندخل في هذه الأشياء. ولا يمكن إنه نأتي بتعريف جامع مانع إلا نغرق في التقييدات. حتى البيضاوي وهو من العلماء الكبار والمتمكنين من أصول الفقه والمنطق يقول لا يوجد تعريف، لا يوجد تحققت فيها الشروط كلها. وقلت لكم يعني المناطق نفسهم قالوا أدق تعريف الإنسان حيوان ناطق، ومع ذلك وردت عليه اعتراضات. يعني الآن خلاص معروف أنه القواعد هذه لأجل استخراج الأحكام الشرعية، لكن ربما يستفاد منها في الحياة كلها. يستفاد منها في الحياة كلها، يعني حتى في ما يتعلق بألفاظ الناس. الآن توظيف القواعد الأصولية في تفسير النصوص النظامية، في تقرير المادة النظامية، كيف تكتب أنت مادة نظامية؟ لابد أن تراعي قواعد الألفاظ، ثم علشان تكون هي قاعدة ومرجع يأتي من يفهمها بهذه الطريقة. قد يستفاد منها في غير الأحكام الشرعية. طيب، قال وبالثاني الأصول التي الآتي ذكرها، يعني في باب الأدلة، وهي جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء، أصل الشيء ما منه يعني ما منه الفرع، يعني لا يسمى الشيء أصلا إلا إذا كان له فرع. قال أو ما استند الشيء في وجوده إليه، قال أو ما يبنى عليه غيره، يبنى عليه طبعا إما حسا أو معنى، يعني البناء هنا يكون إما حسيا أو معنويا. قال أو ما احتيج إليه، وهذا أعم من أنه يكون أصل، قد يحتاج إلى الشيء وهو قد شيء يحتاج إلى شيء وليس أصلا له. هذه أقوال قيلت وهي في اللغة، ولكنه هنا تجاوز الاصطلاح، يعني الذي أهم منه أتكلم عنه، أتكلم عن معنى الأصل في اللغة، وما أتكلم عن معنى الأصل في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح الفقهي والأصولي، ماذا يراد به إذا قيل أصل، ما معناه؟ قيل يطلق على معاني، على عدة معاني، فيطلق على الدليل اصطلاحا، اصطلاحا. وهنا